وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، ما قال ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر، هو الذي قدره. لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه. وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا؟ يكون حكمة. تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيصيل دمه أو فيصيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكنه لمصلحته، فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول احمي هذه الحديدة على النار واكوهي بها، والكي شر في حد ذاته لكن ما غايته حميدة. وكذلك في الختان يأتي به إلى الخاتم يقول خذ اقطع جلدة من ذكر ولدي، نعم موضع حساس ويقطع من جلده، لكن العاقبة حميدة. المهم نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر. طيب المهم يا أخوان الحكيم صار معناه اشتق منين؟ من الحكم والحكمة أو الإحكام، فالإحكام بمعنى الحكمة، والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر. نعم القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة سواء كان خيرا أم شرا، أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة. شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع بإيش؟ بالحجارة. لو قتل بالسيف أهون ولا أهون؟ لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويؤلم هذا لحكمة عظيمة، وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور، ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. نعم قال نعم على تقدير من هاجو ربي إلى دين ربي، نعم إلى دين ربي، نعم يكون ليش دين ربه موجود في كل بقعة؟ لا هل يذهب يعني قومي وما تدعون الله؟ لا ما هو موجود في كل بقعة، وكان موجود في كل بقعة ما خرج من مكانه هذا، فكان لأن قومه هؤلاء كذبوه وأنكروه وأرادوا أن يحرقوه. يعني في دين ربي يعني. نعم هاجر بدين لا هاجر إلى دين إلى مكان فيه دين الله، إلى مكان فيه دين الله. ولذلك مثلا المدينة صارت عن الهجرة لما أقيم فيها الدين، يعني هاجر إلى قوم يعبدون الله إيه نعم إلى دين الله الذي هو الذي يشفع عليها حديثا ما في الأرض نعم إلا أنا نعم هذه قال هو أنه فيه قال هو عند في مصر ما في الشام، قالها في مصر وهو صحيح، وقوله في الأرض الصحيح أنه ليس المراد عامة في الأرض، الصحيح أن المراد أرض مصر أرض مصر نعم إيه مؤمن إيه نعم. قال وهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب، الهبة معناها الإعطاء بدون ثواب أو بدون عوض، وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض تفضل منه. إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال تعالى فآمن له لوط. طيب فيها المناقشة ما ناقشناكم بالحقيقة أخذنا الفوائد ونسينا ناقش. قوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض يوم هذه ظرف وما هو العامل فيها إبراهيم؟ يكفر الثاني ما هو تنازعها عاملا يكفر ويلعن. نعم. وقوله مأواكم النار إعرابها مأوى أحمد إعراب ما بي حروب ومأواكم النار